السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والأمر الرشيد والبطش الشديد، الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، العز والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبع أمره، والذل والصغار والعار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث في موضوع الحجاب، وقد جعلته تحت عنوان النقاب عادة أم عبادة، النقاب عادة أم عبادة. وكنت قد تكلمت قبل في موضوع تحت عنوان أختاه لماذا ترفضين الحجاب، ثم تكلمت في موضوع تحت عنوان الحجاب المتبرج، والليلة المباركة التي نحن فيها الآن موضوعنا تحت عنوان نقاب عادة أم عبادة. إخوتي في الله، كثر الجدل واللغط والثرثرة في الفترة الأخيرة عن النقاب، هل هو من الدين أم أنه عادة بدوية تركية لا علاقة لها بالدين؟ هل النقاب فريضة أم فضيلة؟ هل النقاب عبادة وقربة أم أنه تنطع وتجمت وتشدد وغلو؟ هل النقاب عادة أم أنه عبادة؟ هل النقاب عادة أم أنه عبادة؟ سمعنا أعاجيب، حتى أن واحدة قالت هداها الله: إنني أشمئز من صورة المرأة المنتقبة، ونسيت هداها الله أن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع كن منتقبات. يا أمة الله، يا من تشمئزين من النقاب، هل إذا رأيت عائشة أو حفصة بنقابها سوف تشمئزين منها؟ اللهم اهد كل المسلمين يا رب. بل وقرأنا كتبا عجيبة ألفت في شأن تحريم النقاب، حتى أن مغمور لا علاقة له بالعلم الشرعي ألف كتابا وسماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، فرد عليه عالم جليل من علمائنا فقال: هل لا ألفت يا هذا كتابا سميته تذكير آكل الجاتو بتحريم لبس المايوه؟ يا رجل، ده يتألف كتاب تثبت ان النقاب حرام، النقاب حرام. قال له: يا اخي كنت ألف كتاب سميه تذكير آكل الجاتوه بتحريم لبس المايوه. وما زال الصخب الى الان، ما زال الضجيج والصخب الى الان. والحقيقة ان العلماء اختلفوا في موضوع النقاب قديما وحديثا على قولين. أهل العلم العلماء بحق، لا الأدعياء ولا الجهلة ولا أنصاف العلماء، العلماء اختلفوا قديما وحديثا في موضوع النقاب على قولين. قول قال إن النقاب فريضة على كل مسلمة، فريضة. وهذا القول قاله أئمة أعلام كما سيأتي. وقول ثاني قال إن النقاب فضيلة تؤجر عليها المرأة ولا شك. هذا ما قاله أهل العلم، هذا اختلافهم في قضية النقاب، فريضة فضيلة. وهناك في عصرنا الحديث الذي نعيشه قول ثالث لا يمت أهله للعلم بأي صلة. قالوا إيه؟ قالوا النقاب ده عادة ليس من الدين. النقاب ده بعضهم قال إن النقاب حرام، النقاب حرام عادة ليس من الدين. فتعالوا إخوتي في الله نثبت سويا أن النقاب من الدين، ونرد على شبهات القائلين بأنه عادة أو حرام في هدوء وفي أدب وبلا تشنج وبلا عصبية، ذلك لأن الحق أبلج والباطل لجلج. النقاب من الدين، النقاب فريضة عند كثير من أهل العلم، وهذا ما أدين به لله وأتأدب بأدب الخلاف مع أئمتنا الذين قالوا إنه فضيلة وليس فريضة، إنه ليس بمفروض ولا مرفوض. هؤلاء نتأدب معهم لأنهم أئمة وعلماء، إنما من قال أنه حرام هذا أصلا لا نناقشه. ما هي الأدلة على مشروعية النقاب في القرآن والسنة؟ اسمع ويا ليتك تكتب وتتعلم. اسمع، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسير هذه الآية عن علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية، اسمعوا، ترجمان القرآن الحبر البحر، ماذا قال في تفسير هذه الآية؟ قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. ده كلام مين في تفسير الآية؟ ترجمان القرآن ابن عباس. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة كانت عليه وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى. هذا ما رواه شيخ المفسرين، هذا تفسير ابن عباس للآية وتفسير عبيدة السلماني، هذا تفسير محمد بن سيرين. أما الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي، بن قوسين حط لي مذهبه حنفي، قال أبو بكر الجصاص: هذه الآية دليل على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، ومأمورة بإظهار الستر والعفاف عند خروجها من بيتها لئلا يطمع فيها أهل الريب. ثلاثة، قال الإمام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكية الهراس قال رحمه الله في تفسير الآية: الجلباب هو الرداء، وقد أمرت النساء بتغطية الوجوه والرؤوس ولم يوجب ربنا ذلك على الإماء. خمسة، قال الإمام البغوي في معالم التنزيل، اكتفى البغوي في تفسيره، اقرأوا تفاسير بتقول النقاب حرام او عادة، اقرأوا، يقول لك: وقد اجمع الفقهاء على ان النقاب عادة. فقهاء مين؟ مين اللي اجمعوا على انه عادة؟ مين دول؟ من عمل عدلك في ايه؟ ما هو قال الامام البغوي في تفسيره معالم التنزيل، اكتفى رحمه الله في تفسيره لكلمة الادناء في الاية بقول ابن عباس: وعبيدة ولم يلتفت إلى قول آخر لأنه لم يره شيئا يذكر. ستة، قال الإمام الخازن في تفسيره لباب التأويل في معالم التنزيل ما قاله البغوي أن يجب تغطية الوجه. سبعة، قال الإمام الزمخشري عفى الله عنا وعنه ومعنى يدنين عليهن من جلابي بهن أي يرخينها عليهن ويغطين بها الوجوه والأعطاف. ثمانية، قال الإمام البيضاوي الشافعي بن قوسين الشافعي، وهناك الجصاص الحنفي أئمة المذهب، قال البيضاوي الشافعي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل يدنين عليهن من جلابي بهن أي يغطين الوجوه والأبدان إذا برزن لحاجة. تسعة، قال الإمام النسفي في تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل ومعنى يدنين عليهن من جلابي بهن يرخين عليهن ويغطين بها الوجوه والأعطاف. عشرة، قال الإمام السيوطي في تفسيره وهذه آية الحجاب في حق سائر النساء وفيها وجوب ستر الرأس والوجه على المرأة. 11، قال الإمام جمال الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل أمرت الحرائر في هذه الآية أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، وذلك بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليتحشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع. 12، قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وهذه الآية الكريمة فيها قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. اللي هو ايه؟ الشنقيطي في أضواء البيان بيقول ايه؟ قال مش ربنا بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، الآية دي فيها دليل على وجوب النقاب. اللي هو ايه؟ قال أجمعت الأمة على أن كل زوجات النبي كن منتقبات، هذا ليس فيه خلاف. طيب، ما هو ربنا قال قل لأزواجك ثم ذكر مع الأزواج بنات النبي ثم ذكر معهن سائر نساء المسلمين، فما أوجبه الله عليهن أوجبه على سائر نساء المسلمين، وما دامت الأمة قد أجمعت على أن النساء النبي كن منتقبات فإن الأمر يشملهن ويشمل بقية نساء الأمة بنفس الآية. الله رحمك الله يا شنقيطي. وبالجملة هذه الآية قال فيها ابن عباس وابن مسعود وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين والواحدي ومحمد بن كعب والحسن البصري وسعيد بن جبير والإمام أحمد وابن كثير والطبري والجصاص والبغوي والزمخشري والبيضاوي والنسفي والسيوطي والقاسمي والشنقيطي والسعدي، هن الأئمة دول 20 واحد، قالوا هذه الآية أوجب الله بها النقاب على كل أنثى مسلمة بلغت المحيض. الدليل الثاني، قال تعالى في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. العلة إيه يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال شيخ المفسرين الطبري والآية معناها إذا سألتم زوجات الرسول أو نساء المؤمنين متاعا فمن وراء ستر بينكم وبينهن، وهذه آية الحجاب نزلت في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة وهي عامة، ده مش كلامي ده كلام الطبري، وهي عامة تشمل جميع الأعضاء، ويشهد لهذا أن كل زوجات النبي كن منتقبات. لقال أن يقول يا عم الشيخ بس ده الآية دي في نساء النبي واضحة، ربنا بيقول للصحابة لما تحبوا تسألوا زوجات النبي في شيء فليكن بينكم وبينهن حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه خاصة بزوجات النبي. قال الإمام الشنقيطي الله يرحمه لو نظر هؤلاء لتعليل الحكم في الآية لعلموا أنه عام في جميع النساء، بتقرأوا الآية ثانية معايا، الله يبارك لكم. اسمع، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالك دي خاصة بزوجة النبي. طب العلة من الحكم ده يا رب؟ العلة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بقى نساء النبي الطاهرات أطهر النساء قلوبا، أمرنا بالحجاب، ذلك أطهر، غيرهن أولى من باب أولى. إذا كانت أمها، إذا كانت أمهات المؤمنين المحرمات علينا أمرنا بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن من الصحابة المحرم عليهن نكاحهن، فماذا نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل السفاح؟ هل يجوز لهن أن يكن سافرات غير منتقبات؟ فزوجة النبي، ربنا قال للصحابة يا عمر لما تسأل عائشة رضي الله عنهما فليكن بينكما حجاب، ليه يا رب؟ ده أطهر لقلبك وقلبها. أمال غير زوجات النبي وغير الصحابة من باب أولى يجب عليهم هذا؟ فالآية عامة في كل النساء. وهذا ما قاله الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق في تفسيره، مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف في تفسيره لما وصل عند الآية دي قال: وحكم نساء المؤمنين في هذه الآية كحكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم. الدليل الثالث على أن النقابة من الدين سورة النور، قال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صح عن الإمام الصحابي العلم ابن مسعود، مسعود ده علامة يضاهي ابن عباس في التفسير، يقول في جمع من الصحابة: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت، ولم ينكر عليه واحد، شهد له علماء الصحابة بالعلم. وكان عمر إذا رآه قال: كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. ابن مسعود قال في تفسير الآية: ولا يبدين زينتهن، الزينة يعني الثياب الظاهرة عن المرأة مش الوجه. وهناك آثار نسبت لابن عباس أنه قال في الآية: الزينة التي تظهر منها الكحل والخاتم أو الوجه والكفين، لكنها آثار ضعيفة السند، كما قال غير واحد من أهل العلم. رواية عند ابن جرير إسنادها ساقط، رواية عند البيهقي إسنادها ضعيف، كما قال الشيخ عبد القادر السندي المدرس بمعهد الحرم وغيره. ولو صحت رواية ابن عباس في تفسير الآية، خد بالك، فإنما يروى عن ابن عباس بجواز إظهار الوجه والكفين محمول على النساء قبل نزول آية الحجاب. دليل ذلك إن ابن عباس نفسه، هو نفسه قال في تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك قال تغطي الوجه ولا تبدي إلا عينا واحدة. يعني هو يناقض نفسه، هو نفسه قال في آية الأحزاب تغطية الوجه واجب، وفي آية النور نسبت إليه روايات أنه قال تظهر الوجه والكفين، مفيش تناقض ولا حاجة. كل ما نسب إليه أصلا روايات ضعيفة السند كما قال علماء الحديث، ولو صحت فهي تحمل على الأمر قبل نزول آيات الحجاب. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم: إن الحجاب مر بمرحلتين، الأولى ستر البدن كله عدا الوجه والكفين، والثانية ستر البدن كله مع الوجه والكفين. فذكر ابن مسعود آخر الأمرين، وذكر ابن عباس أول الأمرين، وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله. قال أحمد بن حنبل: الزينة في الآية هي الزينة الظاهرة يعني الثياب، وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر، حتى الظفر. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال في الآية: الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب. ومنه قول الله تعالى يا بني آدم، ركزوا معايا الله يبارك لكم، ربنا بيقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ زينتي وأنا رايح الجامعة يعني إيه؟ يعني الست اللي رايحة الجامعة تحط كحل، تحط مكياج، زينة في الزينة الباطنة، ولا معنى نلبس كويس؟ يعني الزينة الظاهرة. يبقى الزينة في لغة العرب يراد بها في الأصل ما هو خارج عن أصل الخلقة، عن البدن، الثياب يعني، الحلي. كذا قول ربنا عز وجل فخرج على قومه في زينته، يعني قارون خرج لابس تاج من ذهب ورصع بالياقوت، الحصان سراجه من ذهب، أبها وفخفخة وفخامة، دي الزينة. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة يخالف الظاهر من لغة العرب. ثم إن الله عز وجل قال إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، فدل هذا على أن ما ظهر منها الثياب. لو البدن كان قال إلا ما أظهرنا منها للوجه والكفين. ولقد استقر، كلام ده مهم بقى، ولقد استقر في فطر الناس أن أهم ما يراه الرجل من المرأة ويفتتن به الوجه. يعني كل العلماء قالوا رجل المرأة عورة، القدم عورة، ضوافر رجلها عورة، حتى ضوافر رجلها عورة، ده إجماع. طب بالله عليكم القدم أعظم في الفتنة أم الوجه الجميل المستدير وفيه العين الكحيلة وفيه وفيه وفيه؟ يا راجل ده الأمة أجمعت على أن المرأة شعرها عورة، لو طلعت خصلة كده من تحت الخمار يبقى أظهرت عورة. طب شوية شعريتين ثلاثة عورة وفتنة، وشها نفسه مش فتنة؟ وش نفسه مجامع الحسن في الوجه. أهم ما يراه الخاطب في المرأة الوجه، وكم ينفق النساء من ملايين من أجل تزيين الوجوه، الشغل كله في الوجه، تنفخ شفايفها تبقى الشفة قد تشفط حاجات وتطلع حاجات وتنفخ خدودها وتديها سيليكون، الوجه هو الأساس. ما تقولي القصة عورة والشها مش عورة، تقولي رجليها يمكن تكون مقشفة عورة والشها نفسه مش عورة، إزاي؟ لقد اتفق العلماء على وجوب ستر القدم والشعر أمام الأجانب، فأيهما بربكم أعظم في الفتنة، القدم خصلة شعر أم الوجه؟ فلقد جعل الله تعالى ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيتها لتظهر صوت الزينة زينة محرمة. واحدة لابسة نقاب وعباية واسعة ولابسة خلخال وماشية قدام الرجال دب وتشخ للبق، أو لابسة روايس تيجي قدامها جاية تعمل كده تشخشخ يلتفتوا إليها. ربنا اعتبر ضرب المرأة الأرض بقدمها أثناء مشيتها لتلفت أنظار الرجال زينة محرمة، فما بالك بوجهه؟ قال تعالى ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كشف المرأة لوجهها ولا شك أعظم في الفتنة من سماع صوت خلخالها. الدليل الرابع على أن النقاب من الدين، قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الخمر هي التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب هي التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان. الجيوب فتحة الصدر، ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بتدني الخمار من فوق كده يغطي الحاد الصدر وما بينهما يغطى، وتضغط الشعر بس وفتحة الصدر وبين الوش، فين الدليل؟ ربنا قال الإدناء من الرأس إلى فتحة الصدر والرقبة، ما هو ربنا ما قالش تغطي الرقبة برضو، قال الشعر وفتحة الصدر، قلت الوش جائز، طب الرقبة جائزة؟ قل لأهل العلم لا تغطى، طب ما قالش الرقبة، ما نصش عليه. يا عبد الله من الرأس إلى الصدر كله يغطى. ويشهد له لهذا حديث أو حديث صحيح رواه البخاري، باب البخاري عنوان كده باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت، اسمعوا كلام الصحابة اللي القرآن نزل فيهم وهم أعلم بمراد الله بعد النبي من أي حد. تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، قال الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: ومعنى فاختمرن بها أي غطينا وجوههن. أصدق مين؟ ابن حجر العلامة أم أغمار؟ أصدق من؟ قال: فاختمرن أي غطينا وجوههن. وفي حديث عائشة الصحيح، حديث صفوان بن المعطل السلمي اللي روت فيه قصة الإفك، قالت الحديث صحيح: فأصبح صفوان عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، خد بالك، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي. خمرت وشها يعني ايه يا عم الحاج؟ يا بركة، يعني غطت وشها، يعني وليضربن بخمرهن على جيوبهن يغطين الوجوه. قالت: فخمرت وجهي، غطيته، فخمرت وجهي عنه بجلبابي. قال الشيخ عبد العزيز بن خلف رحمه حفظه الله ورحمه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه الآية صريحة في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر وستر ما بينهما، فمن خالف رددنا عليه بقاعدتين عند علماء الفقه: الأولى إن الإثبات مقدم على النفي، الثانية إذا تعارض مبيح مع حاضر قدم الحاضر على المبيح. ده كلام العلماء، هذه القواعد التي قعدها الفقهاء. الدليل الخامس على أن النقاب من الدين، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت المرأة يا عباد الله قد نهيت عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجال بما يسمعون من صوت خلخالها، فكيف بكشف الوجه؟ وأيهما أعظم في الفتنة، صوت الخلخال والواحدة متغطية تماما لا تدري هي جميلة أم شوهاء، عجوز أم شابة، ما هي متغطية، عجوز أم شابة، شوهاء أم حسناء، صوت الخلخال، صوت الزينة، ابدأوا للرجال حرام، أيهما أعظم فتنة، صوت الزينة أم نظر الرجل إلى وجه سافر جميل؟ ثم قال الشيخ ابن عثيمين عبارة جديدة شوية، قال إيه؟ إن أي رجل عاقل له إربى في النساء يعلم أي الفتنتين أعظم، يعلم أي الفتنتين أعظم. أي راجل راجل فحل يعرف إن وش المرأة فتنته أعظم من صوت الخلف. الدليل السادس، قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال ابن باز رحمه الله: يخبر سبحانه أن العجائز لا جناح عليهن أن يضعن الثياب عن وجوههن. الست العجوزة لو شاء كرمش 70-80 سنة وعايشة سنها وخلاص مش متبرجة ولا ترغب في النكاح، ممكن 76-80 سنة تشيل النقاب بقى. قال ابن باز: فيفهم من ذلك أن غيرها ليس لها أن تضع الثياب عن الوجه ولو كانت عجوز متبرجة أو متطلعة لنكاح، ذلك لأن لكل ساقطة لاقطة. أو الله صح، كل فلة لها كيان. ربنا قال للست العجوزة المش متبرجة المش طمعانة في الرجالة ممكن يا جدته، أنا بقى بقول لها يا جدته، تشيل النقاب والأفضل تخليكي بيه. فبزل هذا في شأن العجوز، يعني مما لا شك فيه أن الشابة مأمورة بستر وجهها. الدليل السابع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع: روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ فابو الست برضو تأثر الجلدية، قال: يلخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. الله أكبر، كان النساء في الماضي يستزدن النبي في تطويل الثياب، النهاردة كل ما البنت تبقى متحضرة ترفع الفستان شبر فوق 10 سنتي فوق. كفاية تحضر، كفاية تحضر، بيمشي بمايوه على البحار، كفاية تقدم إن كان ده هو التقدم، تحضر العرية تحضر. المهم قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وطبعا إرخاء المرأة، الإرخاء بيبدأ من منتصف الساق، يعني ترخي ثوبها من منتصف ساقها ذراع، يعني يجر في الأرض. قال الإمام البيهقي: هذا دليل على وجوب ستر المرأة لقدمها. إجماع، قدم المرأة عورة، إجماع، ده الدليل هو. قال ابن عثيمين: هذا الحديث فيه دليل على وجوب ستر قدم المرأة، فكيف بالوجه؟ ومعلوم أن القدم أقل في الفتنة من الوجه بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه. لما أقول لواحد، لما أقول لابني اوعى تلمس أخوك، اوعى تلمس، أروح المسجد وارجع ألاقي خرق له عينيه، أنت خرقت عين أخوك، خزقت عينيه، ما لمستوش، أنت قلت اوعى تلمس، أنا دغدغت في دماغه. يا عبد الله، يا عاقل، التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى، تنبيه على ما فوقه. إن كان القدم عورة ولا فتنة فيه، فالوجه عورة ولا شك. بقى معقول حكمة الشرع إن ربنا يأمر بستر ما هو أقل فتنة، ويأمر بكشف ما هو أعظم فتنة؟ الدليل الثامن من السنة، روى الإمام الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، عن أبي الأحوص رحمه الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن جميع الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. قال أهل العلم: وهذا الحديث فيه دليل على أن جميع بدن المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، سواء في هذا الوجه مع سائر الأعضاء. الإمام أحمد بن حنبل قال: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها، فإن الخف يصف القدم. ده كلام الإمام أحمد، إمام أحمد. ما هو امرأة قالت النقاب، قالت النقاب، قالت ده في ابن مسعود، قال النقاب واجب، قالت ده كلام ابن مسعود، ده ابن مسعود ده السواق بتاعك، ده إمام، ده هذا كلام لأحمد، وأحمد ده عادي، ده إمام، اتأديه بقى ده بالخلاف مع أهل العلم. الدليل التاسع من السنة، أخرج البخاري في صحيحه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال لك امسك يا جدع، امسك اهو، نقاب ده مش فضل، ده عادة. ليه؟ اهو النبي قال اهو: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى الوجه لو كان عورة لما أمر النبي بكشفه، صح؟ ونقول لا مش صح. ليه؟ اسمع كلام اللي أعلم منك. قال القاضي المالكي الإمام ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن، في تفسير القرطبي، المسألة 14، قال القاضي المالكي، خد بالك هناك الجصاص الحنفي والبيضاوي الشافعي وادي المالكي، قال بعدما ذكر أقوال أهل العلم، قال: وذلك لأن ستر وجه المرأة بالبرقع فرض إلا في الحج، فرض. ده كلام القاضي المالكي ابن العربي، قال ستر المرأة وجهها بالبرقع فريضة إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنه. قال الإمام عبد الله الأنصاري رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في سائر النساء في عهد النبوة، وذلك يقتضي ستر الوجه والكفين كمعروف. كل النساء منتقبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدا الإماء، كل حرة منتقبة. ثلاثة، يقول لك ده دليل على ان كشف على ان الوجه ليس بعورة. طب يا مولانا، هو النبي قال فلتكشف المحرمة وجهها؟ قال كده؟ والله ما قال كده. لم يثبت حرف عن النبي صريح امر فيه المرأة بكشف الوجه. بقول لك لم يثبت حرف. قول له قال النبي لا تنتقب المرأة المحرمة. قال ما تلبس النقاب، ما قالش تكشف وشها، لكن تستر الوجه بشيء بديل عن النقاب. عارفين زي ايه؟ كما نهى الرجال عن لبس القمص والسراويل، ما النبي قال لا يلبس المحرم القمص الراجل ولا السراويل ولا النعال. فهمتم يا رجال ان النبي لما قال ان الرجاله ما يلبسوش القمص والسراويل والمخيط ينفع عرايا؟ كل واحد يمشي كده بلبوص؟ يا عبد الله افهم، في بديل للقمص والسراويل، الرداء والازار ده للرجاله. قال المرأة لا تنتقب أي تشفش وشها، في بديل، وما هو؟ ما تسدله من أعلى لتستر به الوجه، البيشة. يعني أقول لكم حاجة جميلة خالص، ما تيجوا نشوف زوجات النبي فهموا كلام النبي إزاي، ولا إحنا أفهم لمراد النبي من ستين عائشة اللي بتفلسف. بقول له أنت فاهم كلام النبي ده أكتر من عائشة زوجة النبي؟ ما تيجي نشوف نساء النبي ونساء الصحابة فهموا هذا الحديث ازاي، مش النبي قال لهم كده؟ هم عملوا ايه؟ روى الامام البيهقي واحمد عن معاذ العدوية رحمها الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المحرمة؟ يا عائشة المحرمة تلبس ايه؟ قالت لا تنتقب ولا تتلثم، يعني تمشي كشفة وشها، لا وتسدل الثوب على وجهها. فهمتم يا عباد الله؟ لا تنتقب المحرمة صح، بس في بديل عن النقاب، زي ما نهى الرجل انه يلبس المخيط بس في بديل عنه الرداء والإزار. عائشة فهمت الحديث كده، احنا افهم لكلام النبي من الصحابة؟ كذا اخرج الامام احمد وابو داود والحديث حسن لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. واحد يقول لي ده خاص بزوجات النبي يا عم، ده خاص بزوجات النبي. يا عم خاص ازاي؟ ما انا لسه قايل لك معاذة سألت عائشة أتنتقب المحرمة؟ قالت لا، لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها، دي فتوى لكل النساء. كذا أخرج الحاكم في المستدرك والحديث إسناده صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وفي قولها كنا بصيغة الجمع إشعار على أن هذا عمل عند جميع الصحابيات. جميل، الدليل العاشر من السنة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. نقابه، نقاب عائشة كانت منتقبة. الدليل الحادي عشر، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال في قصة زواج النبي من صفية بنت حيي قال المسلمون، لما النبي خد صفية كده المسلمين قالوا ايه؟ خد بالك، قال المسلمون احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه وقعت في سهم النبي، ده لإما ياخدها زوجة لإما ملك يمين، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، وفي رواية صحيحة وجعل رداءه على ظهرها ووجهها. النبي غطى وشاه. هذه القصة تدل على أن النقاب فريضة حرة دون الأمة، واختلاف الصحابة مش بيكون إنها تنتقب ولا لا، إنها زوجة للنبي ولا لا، لا اختلفوا. لو كانت زوجة يبقى هيعتقها يحررها ويتجوزها، والحرة يجب عليها أن تحتجب وتستر الوجه. أما إن كانت أمة فلن يغطي وجهها، فلما غطى ظهرها ووجهها قالوا هي زوجته. الدليل الثاني عشر من السنة، أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة، ستنا سودة قد طويلة وممتلئة لا تخفى على من يعرف، انت لك خالة او عمة او اخت ممتلئة او طويلة، حتى بعدما تنتقب لو شفتها تعرف بطولها ببدانتها. قالت وكانت لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قال أبو هشام الأنصاري وفي هذا الحديث دليل على أن وجه سودة كان مستورا، وأن عمر لم يعرفها بوجهها بل عرفها بطولها وبجسمها، وفيه دليل على عموم الحجاب يعني النقاب هنا لكل امرأة مسلمة. ليه؟ لأن لو كان النقاب خاص بزوجة النبي لعرفت أي منتقبة أنها من زوجات النبي، إنما كل عمر يقول لها إنك لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، يعني هذا النقاب خاص بل عام بكل نساء المسلمين. الدليل الثالث عشر من السنة، روى سعيد بن منصور في سننه والترمذي وحسنه والنسائي بإسناد صحيح ورجاله ثقات عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال انت شفتها؟ قال ما شفتهاش. قال ارجع شفتها، ذلك أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي فكأنهما كرها ذلك. قال والله النبي قال لي شوفها، أبوها وما كره ده. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك. قال المغيرة كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. الدليل الرابع عشر، روى أحمد أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. الحجة في الحديث ده واللي قبله ما قاله الشيخ أبو هشام الأنصاري، قال هذا يدل على أن النساء كن قائمات بالستر بحيث لم يكن الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات أو بسماح المرأة للرجل أن يراها في الخطبة. ولو كانت المرأة في عصر النبي تخرج سافرة الوجه كاشفة عن الخدين مكتحلة العينين مخضبة للكفين لم يكن الرجل يحتاج إلى هذه المشقة لرؤيتها. بعض الطيبين الأفاضل أجيب بالنبي وقال لو أمرنا لو قلنا الاختلاط حرام لأوقفنا دائرة الحياة. يا ولد عايز الدنيا بوظة سلطة عائلية سلطة؟ شوف الصحابيات والعفة، هذا عصر العفاف، هذا عصر الرجال، عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. ايه والله يعني ربنا يبارك فيك، والله يعني بصراحة الواحد مش عارف يقول لكم ايه يعني. ادعي لنا ربنا يهدينا يا رب. اللهم امين. وانتم بتدعوا لنا بقى. والله يا شيخ انا يعني انا بتمنى والله ان انا ربنا يمن عليا بالنقاب، بس هو جوزي كويس قوي وكريم قوي قوي والله، بس هو بيقول يعني ايه لما ربنا يريد يعني، فاهمني حضرتك؟ اه بس فانا يعني لما ربنا اراد انزل ايات من كتابه فيها من المراه ان تحتجب. ما انا الحمد لله الحمد لله فضل الله لابسه ازاي وكده، وبتمنى ان انا ربنا يمن عليا بالنقاب، بس بقول يعني اذا مثلا انا طبعا بطيع جوزي يعني، فخايفه يعني مثلا لو اذا طلع مثلا هو ان شاء الله يعني يوم القيامه لو طلع فرد هيبقى انا هتعاقب على كده ولا؟ حاضر. وبعدين بقى بسال حضرتك اسالك بالله يعني تدعيلي بالذريه الصالحه. اسال الله عز وجل ان يهبك الذريه الصالحه. اللهم امين. طب عايز اسال حضرتك سؤال معلش كمان. يعني ازاي اعرف يعني، هو طبعا انا راضيه بقضاء ربنا وربنا بيسالني يعني ان يلزمني الصبر والرضا، فانا عايز اعرف افرق ازاي كان مثلا دوت ابتلاء من ربنا، فان كان ابتلاء انا راضي عليه. حاضر. وان كان مثلا لا قدر الله ذنب يعني من سبب. وشكرا. السلام عليكم. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله. ارجو من اخواني المتصلين يخشوا في الموضوع على طول. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ متعب؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه وجزاك الله كل خير على موضوع النهارده دوت. الله يرضى عليكي. انا ما عنديش سؤال ولا حاجه، بس انا كنت والله يعني اما بمناسبه الموضوع دوت كنت عايزه اقول لكل اخت مسلمه، انا والله بفضل الله ما حسيتش بقيمه فعلا ان قد ايه المراه غاليه في الاسلام الا بعد ما ربنا من عليا وجبت النقاب. الحمد لله. يعني فعلا والله يعني بقالي سنتين بس الحمد لله والشكر لله بدعي ربنا ان يمن بيه على كل اخت مسلمه، وان فضل كبير جدا جدا جدا من ربنا، وقد ايه بيمنع فتن كتير وقد ايه بيمنع عنها شر كتير واذى كتير والله. ونطلب من حضرتك تدعي لنا ربنا يغفر لنا وسامحنا السنين اللي فاتت دي كلها اللي احنا ما كناش لابسين فيها النقاب. الله عز وجل. وربنا يمن بيه على كل اخت مسلمه يا رب. يتوب علينا حتى نتوب. اللهم امين. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعمة الحمد لله. شيخ بدي اسألك بس انت توضح لي قول الألبان. حاضر. يعني أنا قرأت له وفي كتاب له عن إنه يعني سنة إنه هو مش واجب. حاضر. فبدي توضح لي هذا الشيء. حاضر يا فندم. الله يجزيك الخير شكرا لك. طب نستأنف يا إخوان عشان الموضوع طويل، بارك الله فيكم. هذه بعض الأدلة القرآنية والنبوية 14 دليل، وعندنا في السنة أكثر من 20 حديث كلها يقول على الأقل أن النقاب من الدين، ليس بحرام، ليس عادة بل عبادة وقربة، فضلا عن كونها تقول أنه فريضة كما قال أئمة الكثر. أقوال العلماء في موضوع النقاب، قال تقي الدين السبكي الشافعي: الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفها عورة في النظر، لأن في عورة في الصلاة، المنتقبة حتى المنتقبة في الصلاة تمشي في الوجه والكفين، في عورة نظر وعورة صلاة، وبعض الطيبين خلطوا. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: العورة عورتان، عورة نظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. قال الجصاص في قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه الآية دليل على أن المرأة الشابة مأمورة بستر الوجه عن الأجنبيين. قال النسفي الحنفي في نفس الآية: يرخينها عليهن ويغطين بها الوجوه والأعطاف. قال أبو بكر بن العرب المالكي في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، المرأة كلها عورة. ده كلام القاضي أبو بكر المالك بن العربي: المرأة كلها عورة، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها ونحو ذلك. قال الإمام أبو حامد الغزالي: لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه، والنساء يخرجن وهن منتقبات. قال ابن حجر العسقلاني: إن العمل واستقر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار وهن منتقبات حتى لا يراهن الرجال. أنا عندي كلام كثير لأئمة الكثر. المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي، الأصل في المذهب الحنفي أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة، لكن المتأخرين من الأحناف منعوا ذلك لا لأن الوجه عندهم عورة، ولكن لانتشار الفساد. ولغلبة الظن بحصول الفتنة. هو في فتن اكتر من اللي احنا فيها؟ عصر الاغتصاب، الخطف، الخطف، الاغتصاب في عز الظهر وفي ميادين عامة. الاحناف قالوا وش المرأة مش عورة، بس عند امن الفتنة ممكن تكشف في فتنة وفي فساد لازم تغطيه. ادي واحد. المذهب المالكي الاصل فيه ان جسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين. المذهب الشافعي اذا خافت الفتنة يجب ان تستر الوجه والكفين، فهو قريب من المذهب الحنفي. المذهب الحنبلي قال جسد المرأة كله عورة. المذهب الحنبلي قال جسد المرأة كله عورة ويجب عليها ان تستر الوجه والكفين. تعال نرتب الكلام ده، احنا بنعرض هو الاراء بمنتهى الامانة، بموضوعية، بلا تشنج وبلا تعصب. الخلاصة من اقوال المذاهب الاربعة، اجمع علماء المذاهب الاربعة على وجوب تغطية وجه المرأة عن الاجانب اذا رأى الفساد ورق الدين ولم تؤمن الفتنة. صح، ده اجماع. وما اكثر الفساد في زماننا، وما اكثر الفتن في زماننا. اثنين، اجمع كل العلماء، كل العلماء اجمعوا على مشروعية النقاب وعلى انه من الدين. الاحناف قال لك مش واجب، بس لو في فتنة يبقى لازم تلبس يبقى واجب، يبقى الاحناف قالوا من الدين، الشافعية قالوا من الدين، المالكية قالوا من الدين، الحنابلة قالوا فريضة. تيجي تقول لي بدعة او حرام او عادة، جبتها منين دي؟ اجمع كل العلماء على مشروعية النقاب وانه من الدين، وهذا رد على من قال انه بدعة او حرام او عادة. ثلاثة، وده مهم قوي، رغم الخلاف القديم بين الفقهاء هل النقاب فضيلة هل النقاب فريضة، الا انه بقي خلافا نظريا، خلاف نظري في كتب العلم بس، انما الواقع ان كل النساء كنا يخرجن منتقبات. الشيخ الألباني رحمه الله عالم علامة ونحترمه ونتعلم منه وندعو له، قال ان النقاب فضيلة، ما قالش حرام، قوله يحترم فوق الرؤوس، غبار الشيخ الألباني علم، غباره علم، ما قالش حرام. انا يشتد نكيري على من قال انه حرام ليس من الدين. زوجات الشيخ كنا منتقبات، بنات الشيخ كنا منتقبات، الخلاف علمي نظري، انما الذي بقي في الاصل في الهيئة الاجتماعية على مدار التاريخ الاسلامي ان المرأة ما كانت تخرج الا منتقبة. في مصر لحد ثورة 19 كانت بتخرج المرأة ازاي؟ بالملاءة على العباءة السابغة ولبس اليشمك، مش كده؟ ده الواقع. الخلاف النظري في بطون الكتب فقط. طيب في شبهات حول النقاب، يقول لك يا عم الشيخ عندنا أدلة تقول أن النقاب هذا عادة، اللي هو يا سيدي قال لك خد عندك. أخرج الإمام أبو داود في سننه عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض النبي عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار على وجهه وكفيه. ده عمدة أدلة من قالوا أن النقاب ليس من الدين أو ليس بفرض. في سبع ردود على هذا الحديث، سبع ردود. الرد الأول، هذا الحديث فيه عدة علل. أولا مرسل لانقطاع السند كما صرح بهذا راويه أبو داود نفسه. شفت العجب يا أخوانا، العجب، أبو داود راوي الحديث، حديث أسماء اللي انتم بتستدلوا بيه، هو نفسه قال الحديث ده منقطع السند مرسل ما ينفعش. أوليس هذا من العجب؟ طب ليه مرسل؟ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة فهو منقطع. اثنين، العلة الثانية، في اسناده من الرجال الضعيف الذي لا يحتج بروايته وهو سعيد بن بشير كما قال الحافظ. ثلاثة، فيه مدلس وهو قتادة. أربعة، ولو صح فليس فيه تصريح أن هذا كان قبل نزول آيات الحجاب. لو صح ما يمكن ده تقال ده هو صحيح اصلا غير صحيح لو صح. طب مش ممكن يكون الكلام ده قبل نزول ايات الحجاب؟ المتن نفسه بتاع الحديث منكر. منكر ليه؟ كيف يظن يا عباد الله باسماء ببنت ابي بكر بزوجة الغيور الزبير بن العوام ان تخرج من بيتها بثياب رقاق تكشف عن جسدها؟ المتن اصلا منكر. هي ابنة من؟ بنت ابو بكر. زوج من؟ حواري الرسول الزبير الغيور. ده دي اسماء تخرج بثياب رقاق. الرد السادس: لو صح هذا الحديث، لو صح، قال الامام ابن قدامة والقاري والصابوني واحمد بن عبد الحليم، ولو صح فانه يحمل على ما كان من حال النساء قبل نزول ايات الحجاب. هذه اول شبهة خرجنا منها. الشبهة الثانية قالوا لا، في بقية الرد على حديث اسماء قالوا: ما تسمعوا حكم اسماء في الحديث ده عشان تريحونا. اسماء نفسها اللي ينسب لها هذا الحديث نفسها بتقول ايه في الحجاب؟ تقول: كنا نغطي وجوهنا وكنا ننتشط قبل ذلك في الاحرام. شفت لي اسماء النبي قال لها اكشفي وشك؟ ده هي نفسها بتقول في الحديث الصحيح بقى الصحيح الذي لا مرية فيه: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الاحرام. الشبهة الثانية: قالوا ربنا امر الرجال بغض البصر، فلو لم تكن المرأة كاشفة عن الوجه فعن اي شيء يغض الرجل بصره؟ قالوا في آية في القرآن تثبت ان النقاب ده مش من الدين، مش واجب، مش فضيلة، اللي هو يا مولانا. قالوا: قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لو المرأة كانت منتقبة الرجل يغض بصره عن ايه؟ يا عبد الله يا مولانا، أوليس في المجتمع المسلم غير مسلمات؟ هو المدينة المنورة في عصر النبي ما كانش فيها يهود ولا ايه؟ يهوديات غير محجبات، فنغض البصر عنهن. أولا يوجد فاسقات في المسلمات لا يلتزمن الحجاب؟ في كتير، اللهم اهدي جميع النساء، نغض البصر عنهن. أولم يسافر الصحابة يا عبد الله إلى بلاد العجم للتجارة والغزو، فلو رأوا امرأة من الأعاجم سافرة نغض بصرنا؟ أولا توجد حالات اضطرارية قد تكشف فيها المرأة رغم أنفها، تقع على الأرض مثلا الهوى يرفع الخمار، لو حصل نغض البصر؟ ثم الآية فيها أمر عام يا عبد الله يشمل تحريم النظر عن عورات الرجال أيضا. يبقى الرجل يغض بصره عن عورات الرجال ويغض بصره عن النساء. الشبهة الثالثة: حديث ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. قالوا: لو كان الوجه عورة لما أمر النبي بكشفه. يا سيدة هو قال اكشفي وشك؟ ما قالش كده، قال ما تلبسش نقاب، زي ما قال لك انت يا راجل ما تلبس قميص مخيط، بس البس بديل ازار ورداء. هي برضو في بديل، البيشة. ولم يثبت، اكرره، لم يثبت عن النبي حرف واحد في امره للمرأة المحرمة بكشف الوجه. غاية ما في الحديث ان احرام المنتقبة في نزعها للنقاب والكفازين، كما ان احرام الرجل في نزعه للمخيط. لكن في بدائل، في بدائل. نساء النبي اعلم الناس بمراد النبي في الحديث، وكلام ده قلناه. سالت معاذة العدوية عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها. الشبهة الرابعة: حديث الواهبة. روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر النبي فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقضي بها شيئا جلست. أله لو لم تكن مكشوفة الوجه لما نظر إليه، كان يبص على إيه؟ لما صعد فيها النظر. ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة ثم غطت وجهها. اسمع إلى ما قاله الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في هذا الحديث. قال: أولا لا ندري هذه الواقعة كانت قبل نزول آيات الحجاب أم بعدها؟ والظاهر ده اللي بيرجحه ابن العربي، والظاهر أن هذه الواقعة كانت قبل نزول آيات الحجاب في أوائل الهجرة، لأن الفقر كان شديدا، وهذا واضح في فقر الرجل الذي أراد أن يتزوجها، فأمره النبي أن يدفع لها صداق ولو خاتم من حديد فلم يجد، فقر شديد، وكان هذا في أول الهجرة، ولم تخف وطأة الفقر عن المسلمين إلا بعد غزوة قريظة، يعني بعد سنة 5 هجرية. الرد الثاني: هل ليس في الحديث ما يدل على أنها كشفت الوجه أو أنه شاك المكشوف؟ غاية ما فيه أن النبي بصلها صعد فيها النظر لعله نظر إلى حسن قوامها إلى طولها ممتلئة أم نحيف، وهذا يبدو في المرأة حتى لو محجبة منتقبة، طويلة أم قصيرة، بدينة أم نحيفة، مع تسترها. الشبهة الخامسة: حديث أم خلاد روى أبو داود في كتاب الجهاد عن قيس بن شماس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها صحابي: جئت تسألين عن ابنك وهو مقتول وأنت منتقبة؟ قالت: إن أرزق ابني فلن أرزق حيائي. أنه لو كان النقاب واجب لما استغرب هذا الصحابي من فعلها، ولو كان واجبا لردت عليه قائلة: هذا أمر ربي، مش بقولها لن أرزق حيائي. الجواب: الصحابي ده يا أخوانا لم يسأل سؤال استنكاري، إزاي تلبس النقاب؟ ده سأل سؤال سؤال تعجبي، يا إيه ثباتك ده، إيه صبرك ده، إيه عظيم حيائك ده، ابنك مقتول واستنيت لما تلبسي هدومك كلها والنقاب وتيجي تمام مستترة تماما، يا له من صبر عجيب وحياء عجيب. ده التعجب مش استنكار. النهارده المرأة لو جوزها مات لمنتقدة يمكن تخرج في الشارع تنصر الشعب وتفرط كثيرا، فالرجل عجب من حياء أم خلاد. الشبهة السابعة: روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن ذاك يرد ما في نفسه. هله واحد شاف واحدة عجبته، النبي قال: روح جامع زوجتك، هذا يسكن نفسك. قالوا: ده دليل على ان النساء كانت مكشوفات في عصر النبي، كل واحدة كشفة وشها، امال ايه اللي عجبني فيها؟ الرد: ليس هذا معناه كشف الوجه، بل هناك في المجتمع المسلم نساء غير مسلمات، هناك نساء فاسقات، هناك انكشاف اضطراري، يبقى اذا حصل ده وشفت واحدة قاعد ائتي اهلك، واحدة لابسة حجابها كامل عبث الهواء بحجابها فأظهر الساقين وقعت عيناك عليها تحركت نفسك ائتي اهلك، مش معناه انها ماشية كشف الوجه. الشبهة السابعة ولعلنا نختم بها: حديث الخثعمية، روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف النبي، وذكر الحديث بطوله وفيه أنها كانت امرأة حسناء جميلة، فأخذ الفضل ينظر إليها، وأخذ النبي يحول وجه الفضل إلى الشق الآخر، إلى أن قال العباس عم النبي: لما تحول عنق ابن أخيك هتكسر رقبته؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم أأمن عليهما من الشيطان. قاله إذا كانت كشفة وشها، أمال إيه شافها جميلة إزاي؟ عرف إنها حسناء منين؟ أولا روي الحديث من؟ ابن عباس. ابن عباس لم يصرح إنها كانت كشفة الوجه وأقرها النبي على ذلك، بل غاية ما في الحديث إنها كانت حسناء، فيحتمل من قوله حسناء من قوله وضيئة أنه رأى وضاءت أطرافها، بس واحدة منتقبة تلبس كده، شوف حواجبها وعينيها وقريتها، شوفها بيضة ولا سودة، ترى منها الوضاء، لعله قصد بالحسن والجمال الطول والقد وكذا وكذا. اثنين: ابن عباس روى الحديث يا مولانا لم يشهد القصة أصلا، بل اللي حكاله أخوه الفضل هو الذي حدثه به. ابن عباس كان صغير، دفع من مزدلفة مع الضعفاء بليل، اللي شاهدوا القصة بقى سيدنا علي وسيدنا العباس. في رواية سيدنا علي ورواية سيدنا العباس لا داء الوضيئة ولا داء الجميلة، يبقى اللي شافها وشاف جمالها الفضل بس. اللي معنا شافوش. ومما يدلل على ذلك ان العباس استغرب من النبي ليه بتلوي رقبته، ليه بتلويه؟ فقال النبي رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وبعدين المرأة كانت محرمة بالحج، والمحرمة بالحج لا تنتقد، بتنزل بيشة خفيفة لو دققت فيها قوي ممكن تشوف بعض ملامحها ممكن. فلعله دقق النظر وصوده فرأى الوضاء. ثم النبي محمد ما أقرهاش على كده بدليل انه أنكر على ابن عمه راح لو رأت، ما أقرهاش يا مولانا ما أقرهاش. ومن قال أنها كانت مكشوفة وأقرها رسول الله فقد قال كلاما لا دليل عليه. وأخيرا هذا دليل تطرق إليه أكثر من احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. آخر شبهة وهقوم والله، حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال في قصة صلاة العيد لما النبي خطف في النساء وحرضهن على الصدقة، قالت كل واحد ترمي الخاتم واللي ترمي الخلخال واللي ترمي مش عارف ايه، قال ابن عباس فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه أي الذهب في ثوب بلال. قال العلامة ابن حزم هذا ابن عباس بحضرة الرسول رأى أيدي النساء فصح أن يد المرأة والوجه ليس بعورة. أجاب أهل العلم عليه قالوا كل ابن عباس شاف ايد المرأة ليس معناه انها كانت كشفة به، لو واحدة لابسة جويند جويند قفاز وعملت لي كده قلت شفت ايديكي، طب انا شفت ايديه، مش معنى اني شفت ايديها انها كشفة به. هذه واحدة. اتنين ابن عباس كان طفل صغير له ان يرى ما لا يراه الكبار، هو قال ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. هذه اشهر شبه القائلين بعدم وجوب النقاب. انا مش قاعد النهاردة عشان اقول النقاب واجب او مش واجب، واحنا بنحترم اهل العلم الذين قالوا ان النقاب فضيلة وليس بفريضة، مع اني ادين لله بانه فريضة، لكن في ادب اسمه ادب الخلاف، نحترمهم ونوقرهم ونجلهم ونقبل كلامهم. انما اللي يقول النقاب حرام يقول ان النقاب ليس من الدين، عادة بدوية عادة تركية، هذا لا حظ له من العلم، إنما حظه من الهوى. أسأل الله الهداية للجميع. يا أمة الله، النقاب إما أن يكون فرض أو فضل، يعني المنتقبة حالها أفضل من المختمرة لأنها فعلت الواجب وزيادة في رأي من قال أنه فضيلة. طب وانت تحير نفسك ليه؟ فريضة ولا فضيلة؟ ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بتخليك في الامان وفي المضمون. تحجبي انتقبي. اسال الله عز وجل ان يهدي جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. انا جات لي اسئله بس الوقت خلاص ضيق، وانا خدت دقيقتين زياده واجلها للدرس القادم ان شاء الله. اسال الله عز وجل عايزين نقول كلام صريح، النقاب دقيقه ايه ما انا بقول اهو، ما ندين به لله انه فريضه، مع احترامنا لمن قال انه فضيله، ونتادب بادب الخلاف مع اهل العلم والفضل. نكتفي بهذا القدر واعتذر للإطالة، وأسأل الله أن يجعل هذه المحاضرة بردا وسلاما على الجميع، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.